السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بالمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فإن من برامج الدعوة والإرشاد برنامج جواهر العلوم، وهو برنامج يقصد فيه إلى شرح تأليف مستقل من النثر أو النظم زائد عن قائمة المصنفات التأسيسية في البناء العلمي ينتفع به في إثراء الفصول وتقوية الأصول وتمكين المتعلمين، فيكون بعد كتب التأسيس العلمية أكمل فهما وأقوى تأسيسا، يسلك في بيانه جادة الإيضاح المختار لكتب برنامج التأصيل التي تهدف إلى الشرح الوافي والبيان الكافي باستيفاء مكنون المباحث وإشباع رغبة الباحث دون تطويل قاطع أو استرسال مانع. وإن من تلك التآليف المبينة وفق هاتيك السبل البينة كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله. وقبل الشروع في إقراء هذا الكتاب وفق هذا المسلك المختار، أحببت أن أقدم مقدمة تشتد الحاجة إليها تستقيم بها الطريق في أخذ العلم، فإنه لا يركاب أن فضل العلم عظيم ومقامه كريم، وإن للعلم طرقا يحاز بها ومسالك من أخذ فيها أدرك رغبته منه. ومنشأ غلط الناس في حيازة العلم أكثره من غلطهم في الطرق الموصلة إليه، فإن من المقطوع به أن للعلم طريقا يؤخذ به. ففي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم طريقا يلتمس فيه علما، أي يطلب فيه علما. وطريق العلم نوعان: أحدهما طريق معنوي، والآخر طريق حسي. فأما الطريق المعنوي فهو معرفة المسالك التي إذا أخذ فيها طالب العلم نال العلم، كالحفظ والتلقي عن الشيوخ والقراءة والبحث وغير ذلك. وأما الطريق الحسي فهي جواد الدروب التي يسلكها المتعلم ابتغاء الجلوس في مكان يحفظ فيه، أو شيخ يقرأ عليه، أو كتب يبحث فيها. فلا بد من معرفة أن العلم لا ينال إلا بطريق. وإن من جملة أفراد هذا الطريق التي تؤدي إلى حيازة العلم قراءته على الشيوخ، بل هذا أعظم ما ينبغي العناية به عند أخذ العلم، فإن المرء لا يولد عالما. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أخذ المرء في العلم شيئا فشيئا جمعه، فإذا أوعب فيه صار عالما. ومما يهيئ له الوصول إلى بغيته العظمى من العلم أخذه بطرقه التي من جملتها قراءته على الشيوخ. وهذه خصيصة اختصت بها الأمة الإسلامية دون غيرها. فعند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فالحديث المذكور أصل في أن العلم يؤخذ بالتلقي على الشيوخ، وسائر الطرق الأخرى التي تؤدي إلى العلم هي تدور حول هذه الكعبة، ولا يمكن أن ينال متعلم العلم دون قراءته على الشيوخ. وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أن العلم في هذه الأمة موروث غير مبتدأ، يأخذه القرن الخالف عن القرن السالف. فقرننا مثلا لا ينبل فيه أحد في العلم حتى يأخذه عمن تقدمه، وأولئك الذين يشار إليهم اليوم بأنهم من أهل العلم لم ينالوه إلا بأخذهم عن أناس تقدموه. وكان من أصول وصف أحد بعلم معرفته بذلك بين الخلق. قال ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. فلا بد من القراءة على الشيوخ حتى ينال العلم. وإذا ركن المرء إلى الأخذ على الكتب دون القراءة على الشيوخ أضر بنفسه وبالمسلمين، فهو يضر بنفسه بإنزالها من المقام الأعلى. فالعلم الذي يدركه بالقراءة بنفسه في الكتب إذا كان ذكيا فطنا كان يمكنه أن يكون أكمل لو قرأه على الشيوخ. كما أنه لا يؤمن عليه غائلة الكتب من سوء الفهم ثم هو يجني على المسلمين، لأن نفعهم بآلة العلم لا يكون بجمعه من كتاب أو شيء، وإنما يمكن نفع المسلمين بالعلم إذا استوفى صاحب العلم آلة العلم في معرفة أدبه وخلقه وبذله وإصلاح الناس به وهدايتهم إليه. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالأخذ على الشيوخ مع طول المدة. قال مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. وليس المراد أنه يتعلم منه مسائل العلم فقط، بل هو يتعلم منه سمته وهديه ودله ورعايته إصلاح الناس بالعلم وصفة الإفتاء وما يجيب به العامي الكدم وما يجيب به الذكي اللودعي وما يجيب به الحاكم وما يجيب به المحكوم وما يتكلم به في زمن الفتنة وما يسكت عنه في زمن الفتنة، إلى غير ذلك من الموالد المختلفة التي تجري على أحدنا في تقلبات الحياة. فلا يمكن للمرء أن يكون مدركا ما ينفعه في هذا الباب إلا بدوام أخذه على الشيوخ على النعت الذي ذكرناه آنفا. وإن مما ينبغي أن يعلم فيكشف به الستار عن أغلاط تراكمت مع طول المدة في صفة القراءة على الشيوخ أن القراءة على الشيوخ لا تنحصر في نوع دون نوع، فهي أنواع مختلفة أدى الجهل بها إلى هجرها وتضييع مقتبس العلم. كثيرا من العلم كان يمكنهم أن يحوزوه لجهلهم بهذه الطرائق. فإن القراءة على الشيوخ 4 أنواع. النوع الأول: قراءة سرد ورواية، يكتفى فيه بسرد كتاب ما، يكتفى فيه بسرد كتاب ما طال أو قصر، يأخذه المتعلم فيسرده على شيخه سردا لا ينبس فيه شيخه ببنت شفة من الكلام إلا أن يصحح له لحنه إذا لحن فيه. وهذا النوع تارة يكون لأجل تحصيل الرواية بأن يكون لمن قرأ عليه سند في هذا الكتاب فيأخذه عنه بالتلقي سردا، أو لا يكون له سند لكنه يدرك شرف الأخذ عنه، فإنه يمكن أن ينال المرء شرف الأخذ عن عالم كبير بأن يقرأ عليه 5 دقائق قراءة سرد ورواية. وقد رأينا وأدركنا من كان هذا دأبه من المتعلمين والمعلمين، فهم يهتبلون فرص رؤيته ماشيا أو في مجمع عام أو غير ذلك من المقامات، فيسردون عليه شيئا لطيفا، فيكون في ديوان أحدهم أنه قرأ الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني، فينال شرف الأخذ عنه. وقد لا يتهيأ له شرف القراءة عليه في مجالس الدرس بمزاحمته بغيره من قدماء الطلبة، أو كون طريقة ذلك الشيخ المعلم لا تتهيأ على هذا النحو الذي يقضي به المتعلم طلبته، أو أن يكون الشيخ العالم وافدا على بلد لا يبقى فيه إلا مدة يسيرة، أو يكون المتعلم نفسه واردا على البلد فلا يبقى فيه إلا مدة يسيرة، وكان يمكنه في تلك المدة لا أقول أن يقرأ كتابا واحدا، بل يمكنه أن يقرأ عدة كتب على شيخ وفد عليه أو هو وارد على بلده، فيقرأ عليه في ذهابه ورواحه شيئا على وجه السرد، أو أن يستأذنه في قراءة هذا ليصححه عليه إن كان فيه غلط في حفظه أو لحنه، فيؤدي ذلك إلى شرف الأخذ عن هذا العالم مع كون المدة يسيرة. والنوع الثاني قراءة ضبط وعناية، يقصد منها أن يقرأ الكتاب على الشيخ ويعتني فيه بمطلب واحد، وهو أن يضبط ما يحتاج إلى الضبط، فيقوم الكلام لو لحن المتعلم ثم يزيده بيان وجوه الضبط، فيستفيد المتعلم أولا قراءة هذا الكتاب على الشيخ، ثم يستفيد ثانيا ضبط ما يحتاج إلى الضبط، فيرجع في مدة يسيرة بمنفعة كثيرة. وإذا تكرر هذا منه في كتب كثيرة على شيوخ كثيرين حصل علما كثيرا وفق هذه الجادة التي يغفل عنها. والنوع الثالث قراءة تنكيت وإفادة، قراءة تنكيت وإفادة، يقصد فيها المتعلم إلى شيخ معلم يلتمس منه أن يبدي له وجوها من النكت والإفادات بما يناسب المقام، فقد تجتمع في مقام ما مع شيخ معلم، فيسعك حينئذ أن تستأذنه في قراءة شيء يسير مع إبداء وجوه من النكت والإفادات المناسبة للمقام، فقد يقضى في مدة يسيرة متن يقضى في مقام آخر في مدة أكثر، فقد تقرأ العقيدة الواسطية في ربع ساعة. وقد رأيت من قرأ بعض المتون في 5 دقائق على هذا النحو، لأنه يقتصر فيه على مطلب تنكيت وإفادة، وإن كان عند المتعلم شيء يشكل عرضه على شيخه، فيستفيد بذلك زيادة علم على ما تقدم من مطلب السرد أو الضبط بحصول التنكيت والإفادة. ولا يمنع أن يتكرر هذا في كتاب سبقت قراءته في نوع متقدم، فقد تقرأ كتاب 3 الأصول على شيخ سردا، وتقرأه على آخر على وجه الضبط والرعاية، وتقرأه على ثالث على وجه التنكيت والإفادة، وقد تقرأه بهذه الأنواع كلها على شيخ واحد. والنوع الرابع قراءة شرح ودراية، قراءة شرح ودراية، يقصد فيها إلى قراءة كتاب ما على شيخ معلم فيبين معاني هذا الكتاب ويشرحه بما يناسب المقام. وهذا النوع هو أكمل هذه الأنواع، وهو اللائق بالمبتدئين في العلم الراغبين فيه، أن يبتغوا من شيوخهم قراءة الكتب عليهم ليشرحوا لهم مقاصدها ويبينوا لهم معانيها. ولا يستغني عنه أيضا المتوسطون والمنتهون، بل من فوق ذلك، فقد أدركنا الناس وهم ناس يقرأ فيهم العلماء على العلماء، لأنه لم يكن مطلب الناس من العلم إلا القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يستنكفون من دوام القراءة فيه والرجوع إلى أهله، فقد ترى عالما بينه وبين آخر 5 سنوات فيقرأ عليه ابتغاء بقاء صلة العلم وتأكيدها بين أهله، فإن أهل العلم إذا قربت أبدانهم قربت أرباح أرواحهم، وإذا تناثرت أبدانهم تناثرت أرواحهم، وهي من علل أهل هذا الزمان. وللعلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله رسالة نافعة في الصلة بين العلماء، حقيقة بأن يقرأها المتعلم وأن يدرك ما فيها من المعاني حتى تسمو روحه في العلم، وأن يعلم أن العلم زاد مقرب إلى الله، فليس زادا للمتكبرين والطغاة الذين يرومون الاستعلاء على الخلق والتقدم بين أيديهم، فإن هذه بضاعة الجاهلين. وأما بضاعة العالمين بالله سبحانه وتعالى فإنهم يريدون من كل مسألة يتعلمونها أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجة عنده، ولهذا هم لا ينفصلون عن العلم في كل حين وآن، وهم ينامون على العلم ويستيقظون على العلم ويحيون على العلم ويموتون على العلم، وهؤلاء هم وراة النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وهذا النوع النافع لعامة المتعلمين وهو قراءة تلك الكتب على وجه الشرح والبيان ليس على نمط واحد، بل هذا يقع على 3 مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الشرح الوجيز، والمرتبة الثانية مرتبة الشرح المتوسط، والمرتبة الثالثة مرتبة الشرح الوافي. وهذه المراتب 3 هي كما قال ابن خلدون في مقدمته وجه التعليم المفيد، أي لا يكون التعليم مفيدا ما لم تراعى فيه هذه المراتب، فيشرح فيه تارة على وجه الإيجاز، ويشرح فيه تارة أخرى على وجه التوسط، ويشرح فيه تارة ثالثة على وجه الشرح الوافي. فأما المرتبة الأولى وهي الشرح الوجيز فهي التي يقصد منها بيان المعاني على وجه الإجمال، فهي التي يقصد منها بيان المعاني على وجه الإجمال، فيعمد المتعلم إلى كتاب يقرأه على شيخه ثم يبين له شيخه معانيه على وجه الإجمال في مدة قصرت أو كثرت، فليس المقصود النظر إلى المدة التي ينهى الكتاب فيها بقدر ما ينظر إلى ما يصرح به الشرح للمبتدئين أولا، بأن يشرح لهم إجمالا ويحصل لهم حينئذ تهيئة للعلم، فتتهيأ نفوسهم للعلم وتحصل قابلية للفهم، فإن إدراك المتعلم كالأرض التي يراد أن تزرع، وإذا هجم الزراع على الأرض فأخذ البذر ورماه فيها وقصد أن يسقيه ليثمر لم يكن كذلك، وإنما يعمد الزراع إلى الأرض فيهيئونها أولا بحراستها وتخليصها وتنقيتها من الشوائب، حتى إذا صارت الأرض مهيئة جعلوا البذر فيها. والقلب أرض العلم، ولا يمكن أن يقبل القلب العلم إلا بتهيئته، ومسالك تهيئته متعددة، لكن من جملتها أن يلقى إليه العلم على وجه الإجمال، فإنه إذا ألقي إليه على وجه التفصيل كان ثقيلا. فإن العلم الزكي المحقق النافع ثقيل على القلوب، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان الوحي الملقى على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا بعلوه وشرفه وكماله، فكذا العلم التام إذا ألقي على القلوب لم تحتمل، فإن القلب جارحة كسائر الجوارح، إذا أخذت بالهجمة عليها أضر ذلك بها ولم تقدر على العلم. فيعمد الشيخ المعلم إلى بيان مقاصد ذلك الكتاب ومعانيه على وجه الإجمال. وأما المرتبة الثانية وهي الشرح المتوسط، فيخرج فيها المتعلم من الإجمال إلى شيء من التفصيل، فيفصل للمتعلم معاني هذا الكتاب الذي يقرأه، ويذكر ما يصلح من الخلاف وما يشتمل عليه من وجوه النظر وأدلة كل، ويراعي في ذلك قوة المتعلم. فإن المتعلمين إذا ارتفعوا عن الابتداء تباينت مراتبهم في الارتفاع، فمنهم ذكي لودعي يقطع الطريق قطعا حسنا كالفرس الجواد، ومنهم من يكون كركاب الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا في إدراك العلوم. فلا بد أن يراعي المعلم حال التفصيل للمتعلم الذي ارتفع عن رتبة الابتداء بالإجمال. وقد رأينا فيما سبق عندما كان المشايخ المعلمون يرعون هذا في المتعلمين، أن ترى في حلقة شيخ واحد طائفة يقرؤون عليه كتابا على التجزئة، بأن يكون هذا يقرأ ثلاثة الأصول، ويتفق أيضا أن هذا عنده قراءة فيه، وذلك الثالث كذلك يقرأ فيه، وكلهم قد ارتفع عن الابتداء. فيفصل لهذا ما لا يفصل لهذا، ويفصل لهذا ما لا يفصل لذاته، لأنه يراعي في التفصيل مقادير فهومهم، ويلاحظ ما تقدر عليه نفوسهم، ويرقيهم شيئا فشيئا. وهذه مرتبة الربانيين التي تقاعد عنها أكثر المعلمين، فإنهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارها. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الشرح الوافي، وحقيقتها زيادة في التفصيل بفتح المقفلات وحل الإشكالات وعرض الإيرادات والمراجعة مع الطلاب فيما يقولون ويرون ويوردون من وجوه العلم المتعلق بالكلام الملقى إليه. وهذه مرتبة الانتهاء التي يخاطب بها من وصل رتبة الانتهاء من المتعلمين، فيحسن حينئذ أن يلقنه معلمه ما يكون فتحا لمقفل وحلا لإشكال وجوابا عن إيراد وكشفا لشبهة، فيحذق المتعلم في العلم ويقوى ذهنه ويحصل منه فائدة عظيمة، لأنه لما ألقي إليه هذا التفصيل كان ذهنه متمكنا من إدراك ما يلقى إليه من العلم، فيتهيأ له أن ينال العلم ويحوز ما ألقاه إليه شيخه، لأن لديه قابلية كاملة في أخذ العلم. وإذا أخذ الناس بغير هذا الترتيب الذي ذكر ابن خلدون أنه وجه التعليم المفيد، ضاعت أعمار كثيرة في علوم يسيرة، فتجد أحدهم ينفق في العلم 7 سنين لا يدرك منه إلا فتات، لأنه لما جاء يطلب العلم ودخل فيه أخذ به معلمه الذي يعلمه على غير هدى، فألقى إليه من علوم الانتهاء ما يصلح لأهل الابتداء، فيجده المتعلم ثقيلا. ونحن نرى في حلق الدروس شببة يقبلون على العلم فرحين به، فلا يصبرون على مجالسه مدة يسيرة. وليس العيب كل العيب منهم، بل نحن المعلمون شركاء في هذا العيب والداء الذي استشرى. فالذي يلقي إلى المتعلمين علما ثقيلا لا تستطيع قلوبهم أن تحتمله سوى مجلس أو مجلسين ثم ينقطعون عنه، لكنه لو ألقى إليهم علما مناسبا لمقادير عقولهم لأحبوا العلم وأقبلوا عليه ورضعوه، وصار للعلم لذة ومحبة في قلوبهم تحملهم على الاستكثار منه. وهذه المراتب الثلاث التي ذكرنا تارة تكون في فن في أصول متنوعة له، وتارة تكون في كتاب واحد. فربما تلقى متعلم علم أصول الفقه في مرتبة الشرح المختصر في كتاب الورقات، ثم تلقاه في مرتبة التوسط في كتاب مختصر التحرير، ثم تلقاه في مرتبة الشرح الوافي في كتاب مرتقى الوصول أو مراقي الصعود، فحصل له أخذ هذا الفن في كتب ثلاثة مدرجا بين الإيجاز والتوسط والانتهاء. وربما اتفق فعل ذلك في كتاب واحد، فإنك قد تتلقى عن معلم واحد كتابا واحدا يشرحه لك تارة على وجه الإجمال، ثم يشرحه لك تارة أخرى على وجه التوسط، ثم يشرحه لك تارة ثالثة على وجه الاستيفاء، ويزيدك في كل شرح ما ليس فيما تقدمه، لأن المعلم الراغب فيما عند الله لا يستعرض للطالبين قواه، وإنما يمدهم بما يغذيهم من العلم، فهو يلاحظ هذا في حال الابتداء، فيشرح له كتاب ثلاثة أصول مجملا بما يناسبه، ثم يراه بين يديه مرتفعا فيشرحه له مرة أخرى على وجه يزيده تفصيلا، ثم إذا رآه في رتبة منتهين قابله بما يناسب حال المنتهين. وقد يفعل هذا الشيخ المتعلم مع طلابه في كتب متنوعة، فيشرح كتابا في الاعتقاد على وجه الإجمال، ثم يشرح كتابا ثانيا في الاعتقاد على وجه التوسط، ثم يشرح كتابا ثالثا في الفن نفسه على وجه الاستيفاء. وهذه أقل المراتب التي تنبغي للمعلمين الناصحين إذا عجزوا عن تكرار شرح كتاب واحد، فإنهم إذا أرادوا تلقين فن من الفنون لقنوه أولا إيجازا، ثم لقنوه ثانيا توسطا، ثم لقنوه ثالثا استيفاء. فهو يشرح مثلا نمعة الاعتقاد على وجه الإجمال، ثم يشرح الواسطية على وجه التوسط، ثم يشرح الطحاوية على وجه الاستيفاء، فيكون الطالب الذي جلس بين يديه في حلق فن الاعتقاد قد اكتملت آلته غالبا في فن الاعتقاد، وفهمه فهما حسنا لأنه أخذه على نحو ترقى فيه وقويت مداركه، فأخذه أولا إجمالا فصار في قلبه، ثم فصله له تفصيلا متوسطا فقوي رسوخه في قلبه، ثم أتم له التفصيل واستوفى له ما يحتاج من مسائل الفن بالشرح الوافي، فكمل علم الاعتقاد في قلبه وصار فهمه صحيحا متقنا. وإذا تشوش أخذ العلم تشوش فهمه، فمن دخل في العلم متشوشا خرج منه مشوشا. فالذي يدخل العلم يضرب فيه خط عشواء، فيتلقى عن شيخه مثلا ثلاثة الأصول، فتجد هذا الشيخ وهو يجلس بين ناظريه متعلم أول مرة يقبل عليه، يستعرض مفردات معلوماته فيما يبينه من مسائل الكتاب، فإذا قال مثلا والدليل قوله تعالى قال الدليل معناه في اللغة كذا وكذا، وأما في الاصطلاح فهو كذا وكذا، واختلف أهل العلم في الفرق بين الدليل والأمارة، ثم اختلفوا في حجيتها بعد اختلافهم في حقيقتها، ثم يذكر له أنواع الدليل، ثم يفرد القول في كل نوع منها بذكر تفاصيله، ثم قبل أن يشرح الكلمة الثانية وهي قوله قبل كلمة تعالى، فإذا قد مرت ساعة كاملة في شرح قوله والدليل، والمتعلم المسكين يقول شيخنا عالم، وهو يخرج من العلم خالي الوفاض، لأنه لا يمكنه أن يستوعب ما يلقى إليه من العلم دفعة واحدة، فإن قلبه يعجز عن هذا. ومهما ظن أحد أنه ذكي فهم، فإن علم الوحي لا يؤخذ بالمنازعة، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا، ولو كان مرد إدراك علم الوحي إلى الذكاء لكان هؤلاء الذين يشتغلون بالمعارف البشرية المعظمة كالفيزياء والكيمياء والإحياء وغيرها قادرين على فهم العلوم الشرعية، وأنت إذا اجتمعت مع أحد منهم فذكرت له مسألة واحدة يفهمها صغار طلبة العلم، وإذا مداركه لا تضبط هذا، لأن العلم لا يؤخذ بمجرد قوة العقل، وإنما يؤخذ بالترقية فيه شيئا فشيئا مع تعظيمه، والعلم لأنه علم الوحي الذي جعله الله سبحانه وتعالى فينا، فإنه إذا انقطعت الرسالة ومات النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك بيننا حبلا واصلا بيننا وبين الله، وهو القرآن الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعقل الطالب أن أخذه النافع ينبغي أن يكون على هذا التدريج الذي ذكرناه، وأولى منه بالتفهيم والإعلام الشيوخ المعلمون، وإذا رجي أن يكون بين المتعلمين شيوخ يكونون في مستقبل الأيام، فينبغي أن يعلموا أن نشر العلم وبثه ونفع الناس به يكون على هذا النحو، وأنه إذا لم يرع هذا في الناس فما هي إلا سنون قليلة، وإذا العلم قد قوي بساطه وذهب أهله، لأن أخذ العلم على الحال التي عليها الناس اليوم في أكثر جماعتهم لا تؤدي إلى علم، وإنما تؤدي إلى أوزاع من الفهم والإدراك غايتها ثقافات متفرقة في أنواع العلوم الشرعية لا تخرج راسخا قادرا على هداية الناس وإصلاحهم فيما يحفظ به دينهم ودنياهم. وإذا كان المرء يرشح نفسه عند الله بطلب مرتبة عالية بين العلماء يسمو بها مقامه عند الله فينال الدرجات الرفيعة، فينبغي أن يأخذ بهذا الطريق في نفسه متعلما ثم في غيره معلما، فإنه بذلك يحوز خيرا كثيرا. وينبغي أن ينتبه المتعلمون والمعلمون إلى التفريق بين الشرح الوافي الذي ذكرناه الذي يقصد فيه إلى استيفاء مقصود صاحب الكتاب وبيان معانيه على وجه يحيط بما يناسب حال الانتهاء، وبين حال الشروح المطولة، فإن الشروح المطولة لا تقطع أرضا ولا تنبت كلأ، ومن الناس من عاناها بالتصنيف فانقطع عنها، فإن ابن حجر العسقلاني الذي يقبر في عيوننا كتابه فتح الباري قدم بين يدي فتح الباري كتابا آخر في شرح البخاري، أراد أن يكون كتابا مطولا عظيما فكتب منه شيئا يسيرا ثم كلت منه نفسه وانقطع عنه، ورأى أن الصواب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه من شرح البخاري فصنف فتح الباري. فإذا كان هذا في الكتب المصنفة فكيف بالنفوس التي تتلقى العلم جلوسا في حلقه إنها أعجز عن أن تحيط بالشرح المطول الذي يسترسل فيه الشارح ويسبح في بحار متلاطمة لا يعقلها المتعلم، فيخرج من باب إلى باب ويدخل من باب إلى باب، وربما بقي مدة يسيرة في جملة واحدة. وإن كان هذا يدل على ساعة علم المتعلم إذا قدر أنه يلقيه كما ينبغي على وجه يجمع به شتات أشياء لا رباط فيها، فإنه لا يخرج متعلمين يكتبون في ديوان الله تخرج فلان بفلان وترك فلان بعده علماء درسوا عليه. وقد رأينا أناسا عندهم من العلم ماتوا لم يعانوا تدريس الطلبة على الوجه الذي ينفع، لا يمكن أن يقال إن فلانا تخرج به بأن درس عليه من المبادئ حتى وصل إلى حال انتهاء فصار عالما ينسب إليه. والمقصود بعد هذه المقدمة المعلمة بصفة القراءة على الشيوخ وأنها جادة لا بد منها في قراءة العلم، وأن تلك الجادة تنتظم فيها أربعة أنواع: أولها قراءة سرد ورواية، وثانيها قراءة ضبط وعناية، وثالثها قراءة تنكيت وإفادة، ورابعها قراءة شرح ودراية. ينبغي أن يجتهد طالب العلم بأن يصيب حظا من هذه الأنواع الأربعة، وينبغي أن يجتهد أيضا المعلمون في إشباع المتعلمين في هذه الأنواع الأربعة، ولا يستنكف معلم من أن يقرأ تارة سردا ورواية، ويقرأ تارة أخرى ضبطا وعناية، ويقرأ قراءة ثالثة قراءة تنكيت وإفادة، ويقرأ قراءة رابعة قراءة شرح ودراية. فإنه لو أقرأ قراءة سرد ورواية وقال الناس لا علم عنده فسكت، لم يضره ذلك إذا كان يعلم أن مقصوده نفع المتعلمين. وأما المعلم الذي يراعي أنظار الناس وكلامهم وما يصفونه به من مدح وذكاء في العلم، فهذا لا يرجع على نفسه بزكاء ولا على الطلاب بغداء، لأن غايته النظر إلى المخلوقين، ومن نظر إلى المخلوقين فإنه محروم. ولا يبلغ العلم ولا يبلغ المرء النبل في العلم والدين حتى يستوي عنده المادح والقادح، فلا تفرح نفسه بمدح المادحين ولا تتأذى بقدح القادحين، لأن نظره إلى الله رب العالمين. قال بعض السلف: الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، أي لا يرتفع في نفس الإنسان أحد لأنه مدح ولا ينزل آخر لأنه قدح، فلينظر إلى المادح بأنه أحسن الظن به وهو على سوء، وينظر إلى القادح بأنه أراد خيرا وإن أخطأ. فذلك الذي مدحه ولا يعرف خبيئة نفسه لا ينفعه شيئا، فإن كل إنسان أعلم بما بينه وبين الله. وإذا كانت الجدران والستور تستر الذنوب فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، وإذا كانت القلوب مستورة في الأبدان لا يطلع الناس على ما فيها من أمراض وإحن ومحن فإنها لا تخفى على الله رب العالمين. وأولئك المادحون لا يرفعونك قدر رتبة إذا كنت عند الله سبحانه وتعالى مخفوضا، وأولئك الذين يقدحونك لا ينزلونك عند الله رتبة، لأن الخلق لا يملكون شيئا، فالملك ملك الله والحكم حكم الله، والقلوب بين اصبعين من أصابع الله، وأنت ترى في هذا في نفسك، فتارة تحب فلان وتارة تختلف معه فتنفر منه، وقلبك المسكين لم يكن في الحب ملكك ولم يكن في البغض ملكك. فحينئذ لا نظر إلى قلوب المخلوقين، لأن قلوبهم كلها بين اصبعين من أصابع رب العالمين، وذلك القادح الذي قدحك لعله أراد خيرا ولم يوفق إليه. قيل للإمام أحمد: إن أبا كريب يتكلم فيه، قال: رجل صالح ابتلي بي، أنه رجل صالح أراد خيرا لكنه لم يوفق إليه. ولذلك فإن الكاملين من الخلق لا يبالون بنظر الخلق ولا يلتفتون إليهم فيما يرعون من إصلاح وهداية وإرشاد، و

ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداها كان مؤديا، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى. وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. قضينا من أصول السنة ولا لا؟ مؤديا. طيب هذا فيه عيب عجيب لا يمكن أن يكون، ما في عيب أبدا. يعني لو الآن واحد جاء هنا في المسجد وأقرأ عدة كتب في الاعتقاد، قال نريد نقرأ أصول السنة للحميدي، أصول السنة للإمام أحمد، وأصل الدين، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم، واعتقاد السلف أهل الحديث الإسماعيلي والصابوني، خمس رسائل نقرأها بعد الفجر إلى الساعة 8:30 في هذه القراءة، هل فيها عيب ولا ما فيها عيب؟ ما فيها عيب؟ ما عندكم عيب أبدا؟ ما هو؟ ما هو؟ أنها تقرأ الخمسة تكون على نمط واحد، يعني سرد. طيب الشيخ هذا يجي فقط 3 ساعات للطائف فقط، أو لا يتهيأ له، حتى لو أنه في الطائف لا يتهيأ له هذا وهذا، ليس هذا العيب الذي يقال. العيب الذي يقال إن هذه القراءة بدون شرح فقد لا يفهم كله، صح؟ ما الجواب عن هذا؟ لا شك أن هذه القراءة كما ذكرنا ليست يعني جنس التأسيس، نبهنا أن هذه القراءة إنما يكون بعد الشرح والبيان، أو تكون طريقا أخرى المقصود، أو طريقا آخر المقصود، أن هذا طالب يقرأ عند الشيخ فلان على التوسط، وعند الشيخ فلان على شرح الواقع، وعند فلان على الإجمال، والآن حصلت هذه القراءة، أو هذا الشيخ المعلم نفسه يقرأ بهذه القراءة، فهل هذه معيبة؟ العيب بعدم فهم الطلاب يرد عليه من وجهين، يرد عليه من وجهين: أحدهما أن الطلاب لو شرح لهم بأكمل شرح فسيكون فيهم من لا يفهم، صح ولا لا؟ لو جبت أكمل شرح والقيت على الطلبة يتفاوتون في فهومهم، في درجاتهم في العلم. قبل قليل كنا الدليل والفرق بينه وبين الأمارة، صح؟ بعض الناس يسمعها يحسب الإمارة يعني إمارة القائد، ما يدرك المعنى، الناس تختلف أفهامه. والآخر أنه ليس من شرط صاحب العلم أن يفهم العلم كله، ليس من شرط. فالترمذي صرح في جامعه في موضع بأنه لم يفهمه لما ذكر حديثا، ووقع مثل هذا من ابن تيمية في الرد على الجهمية، ومن ابن كثير في تفسيره، ومن الذهبي في سير أعلام النبلاء، ومن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الله، ومن ابنه عبد الله في فتيا له، ومن آخرين من أهل العلم مصرحون بأن هذا لم يفهمه. فكان ماذا؟ فليس كل العلم يفهم، ومن ظن أنه يفهم العلم كله فقد احتمل جبلا عظيما. ثم إن هذه الفهوم فتوحات من الحي القيوم، فأنت تقرأ المسألة 10 سنين لا يتم لك فهمها، ثم تفهمها بعد ذلك. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن سائلا سأله في آخر عمره: أحسن الله إليكم، ما تقولون في معنى حديث أنزل القرآن على 7 أحرف؟ قال: لا أدري ما معنى. هموم معنى لا يدري ما معناه أنه لا يستحضر ما ذكروه من الوجوه التي استوفاها ابن الجزري في النشر أو غيره، يعرف، لكن ما هو منتهى الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ قال: إيش؟ لا أدري ما معنى. فالمقصود أن هذا باب من الخير لا يقدح فيه كونه يقع عدم الفهم لما يسرد في الكتاب، فهذا شيء يتباين فيه الناس. وإنما العيب في شيئين: أحدهما أن لا يعرف ذلك الشيخ إلا بهذا في زمن احتاج الناس فيه إلى الشرح والبيان، أن لا يعلم عن الشيخ إلا هذا في زمن احتاج فيه الناس إلى الشرح والبيان، يعني لا يعرف من طريقة إلا السب. متى تكون عيب؟ إيش؟ في زمن احتاج فيه الناس إلى الشرح والبيان، لأن من تقدمنا لم يكن علمهم إلا السلف. السلف ومن بعدهم من طبقة أتباع التابعين ومن بعدها تجد سماع للبخاري، سماع المسند أحمد، سماع المسند الحميدي، سماع لجزء 1000 دينار للقطيعي، سرد فقط. كان هذا علم مضى، خاصة في القرن 3rd, 4th, 5th, 6th كان هذا. ثم بعد السادس بدأت كفش العلوم، علوم الفلاسفة تكثر، وبدأت العجمة تغلب على الناس، فصاروا يحتاجون إلى الشرح والبيان. وأما قبل ذلك فندر أن تجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر معنى آية، فالأحاديث الصريحة في التفسير قليلة، لأن أفهامهم رضي الله عنهم كانت قوية، فهم عرب سليقة يفهمون ما يلقى إليهم من الكلام مع صحة آلة الفهم، فإن عربي اللسان الفصيح الذي لم يختلط ذهنه بأمم الأرض يكون صحيح الفهم، فالعربي أصلا صحيح الذهن، وهذه من خصائص أمة العرب، وبيانها له مقام آخر. لكن المقصود أن حالهم لم تكن تستدعي تفضيل شرح وبيان، بل كانوا يرون ذلك فهاهة، فهم يلقى إليهم الكلام فيفهمونه. ولذلك قال في أول مراق السعود، أول يذكر علم أصول الفقه، قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة، وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سليقة، يعني كان في الناس خليقة مرتكزة في حسن الفهم، مثل ما كانت ألسنتهم فصيحة، فهم يفهمون الكلام الذي يلقى إليه. فإذا كانت هذه عادة الشيخ المعلم في زمن يحتاج فيه الناس إلى الشرح والبيان كانت ذما، أو كانت تلك حال الطالب المتعلم في زمن يحتاج فيه إلى الشرح والبيان كانت عيبا وذما. يعني تجد طالب الآن حضر أصول السنة وقال يلا ليش نطول الجلسة مع السلامة خلصنا، يقول أنا سمعت أصول السنة وبعدين سمع السالفة هذه وقال يا أخي والله الشيخ صالح الفوزان موجود هنا، وهو طالع من المسجد من مكتبة رايح طالع من المكتبة رايح من المسجد سأسرد عليه أصول السنة للحميدي. ثم السالفة مشت معه صار يقرأ على الشيوخ بس سرد ورواية، ماذا يطلع من العلم؟ قليل العلم، ولو كان كثير القراءة ليس العبرة بأن تقرأ كثيرا، العبرة بأن تفهم، صحة الفهم هي المدار. واضح؟ في عيب غير هذا؟ طيب النوع الثاني ما هو؟ قراءة ضبط وعين. تقرأه مرة ثانية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى: قال السنة عندنا يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن قوله خيره، قوله بالقدر بتحريك الدال وسكونها فيقال بالقدر وبالقدر، وذكر فيه لغة ثالثة أيضا وهي ضم القاف وسكون الدال. قوله بالقدر بتحريك الدال وسكونها، وذكر فيه لغة ثالثة أيضا وهي ضم القاف وسكون الدال. خيره قال وأن يعلم أن خيره وشره، خيره وشره، حلوه ومره. قوله خيره وشره بالجر بدل من قوله بالقدر، ومثله حلوه ومره. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. قوله كله بالنص توكيد اسم الإشارة المنصوب ذلك، بالنصب توكيد اسم الإشارة المنصوب ذلك. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. قوله كلهم للجر فهي توكيد لاسم المجرور أصحاب، بالجر توكيد لاسم المجرور أصحاب. فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. قوله فلن وقع في نسخة فلم، وقع في نسخة فلم، وكلاهما صحيح. قوله يؤمن هكذا هو في النسختين الخطيتين، وتصحف في النسخ المطبوعة يؤمر، وتصحف في النسخ المطبوعة يؤمر، والصواب فلن يؤمن إلا بالاستغفار له، لأن ما أمرنا به في حق الصحابة أشياء أكثر من الاستغفار،

بدل من خمس، شهادة بالجر بدل من خمس، وما بعده معطوف عليه، وما بعده معطوف عليه، فيكون وإقام الصلاة وإيتاء وصوم وحج. ويجوز رفعه ابتداء على إرادة العجل، ويجوز رفعه ابتداء على إرادة العجل، كأنه يعدها فيقول شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعطف عليها ما بعدها فيقول وإقام، ويقول وإيتاء، ويقول وصوم، ويقول وحج. قال: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه. قوله تاركه هكذا في النسختين الخطيتين، ووقع في المطبوع تاركها وهو تصحيح، ووقع في المطبوع تاركها وهو تصحيح. والتذكير باعتبار الفعل، والتذكير باعتبار الفعل، فتقدير الكلام فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه أي تارك فعلها، فلا يناظر تاركه أي تارك فعلها. والتأنيث لو صح كان عائدا على الثلاثة. قال: من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزات عنه وكان آثما في الحبس. قوله فمتى ما أداها، ما هنا زائد، فتقدير الكلام متى أداها، ومنه قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ولا يقال في القرآن زائد، ويعبر فيه بكونها صلة، ويعبر فيه بكونها صلة، فأصل الكلام فبرحمة من الله لنت لهم، ونظائره في القرآن كثير. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداها كان مؤديا، ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. قوله مؤديا بالهمس، ويجوز إبداله فيقال مؤديا ومودي، فيقال مؤديا ومودي. قال: كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. قوله الرجعة بفتح الراء، إذا كانت بمعنى العودة إلى الدنيا، بفتح الراء إذا كانت بمعنى العودة إلى الدنيا. وأما رجعة الطلاق ففيها الفتح والكسر، فيقال رجعة المرأة ورجعة المرأة، والفتح أفصح، ذكره ابن فارس، والفتح أفصح ذكره ابن فارس. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. فرغنا من أصول السنة، فرغنا من أصول السنة على قراءة الضبط، ويش على مو سلب هذا ايش؟ ضبط وعناية، ضبط وعناية. طيب ما العيب على هذه القراءة؟ العيب ما هو؟ اللي عنده ما في يدك انت الفهم في هذه على ما يقول هذا امر خارج الذي يتعلق بحال المعلم وحال المتعلم. حال المعلم هذا امر خارج ذكرناه استطراد، لكن الان اذا كان في واحد يقرئ شرح مجمل ووافي وسر وضبط، هل من عيب على اقراء الضبط والعنايه؟ الفهم اجبنا عنه في الماضي نفس الجواب الذي ذكرنا الجوابين. هذه أوصاف خارجية، احنا ذكرناها استطراد، حال المعلم حال المتعلم هذه ذكرناها استطراد، يعني الكلام الذي تقدم يصلح هنا أن عدم الفهم وأجبنا عنه، لكن هل من عيب زائد؟ نعم هذا الشيخ مسكين ما عرف إلا هذا. ها يعاد هذا الشيخ قد بحسب ما يحتاج إليه الضبط، فالشيخ المعلم لا يضبط الحرف، فهذا ضيعة الأعمار إذا كان يمسك الحرف من أول حرف السنة. السنة يقول السنة بالضم يمشي معك كلمة يقول لك كذا، هذا ما يستفيد، هذا ضبط ما يحتاج إلى ضبط، هذا هو معنى الضبط. جزاك الله خير فتنا، ضبط ما يحتاج إلى ضبط. أما إذا كان يمسك الدرس كله الكتاب كله هذه ليست طريقة، في كتاب كل هذه الطريقة لو كان يدرس النحو يقول هات كتاب نعرفه، يقول بجيب كتاب أصول السنة يا شيخ الحميدي، يقول هات أصول السنة الحميدي نعرفه من أول إلى آخر، هذا نعم. أما في التعليم على الضبط والعناية فيما يقرأ من الكتب لا بد أن يكون بهذه الطريقة التي ذكرنا. السؤال اكتبه في ورقة، السؤال اكتبه في ورقة، أنت عربي تعرف كلامي وتفهمه بإذن الملك العلام. الذي يرد على هذه الطريقة جزاه الله خير على أفادنا فائدة، أن الأصل الأسئلة لا تكون قاطعة في الدرس لأنها تقطع فهم المتعلم وإلقاء المعلم، وإنما يكون هذا بعد الدرس. فالأخوان جزاهم الله خير إما وزعوا سيوزعون عليكم أوراق تكتبون فيها الأسئلة التي تتعلق بالدرس، فالأسئلة التي تتعلق بالدرس هي التي تنفعكم. فالذي تعاب به هذه الطريقة أن غايتها أن يستفيد الطالب شيئا في لغة العرب، هذه غايتها، إذ ما استفدت الرجعة فيها بالفتح وبالكسر، وأن الكسر أنها إذا كانت بمعنى العودة تكون بإيش؟ بالفتح فقط. طيب ما الجواب عن هذا العيب؟ ما الجواب؟ الجواب أن تصحيح اللسان قائد تصحيح الأذهان، أن تصحيح اللسان قائد تصحيح الأذهان، فإن الناس لو استقامت ألسنتهم بالكلام العربي سهل عليهم فهم ما يقرؤون أو يلقى إليهم من كلام عربي، فمنشأ الخطأ في فهم الشريعة منذ الصدر الأول هو في الجهل باللسان. قال الحسن البصري إنما أتي القوم يعني أهل البدع من العجمة، إنما أتي القوم يعني أهل البدع من العجمة، لأنهم لا يعرفون لغة العرب. فقال أبو محمد بن حزم في كلام الله كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، أي أنه لا يمكن أن يقع الفهم الصحيح للشرع إلا مع إتقان اللسان. ومن هنا ذكر أهل العلم في شروط المجتهد أن تكون له معرفة بلسان العرب. وبالغ الشاطبي في الموافقات وانتصر بخيله ورجله على أن المجتهد لا يكون كذلك حتى يبلغ في اللسان مرتبة المازن والقليل وأضرى به. وتلك لعمري رتبة يسق بلوغه، لكن الأمر دون ذلك. والمقصود أنه لا بد من أن يعتني المتعلم بلسان العرب ومما يمده به هذا النوع من القراءة التي يتلقى فيها بالضبط والرعاية فيتمهر في لسان العرب. أنتم الآن من الكلمات التي ضبطناها مثلا الرجعة مثلا أو القدر، القدر أول كلمة قلنا فيها إيش؟ بسكوني بفتح الدال وسكونها ومع ضم القاف وسكوني. كم لغة فيها عند العرب؟ ثلاث. فصار عنده ثروة لغوية تزيد مع طول الأمل. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه يقع في الضبط ما يجذب إلى الفهم، يقع في الضبط ما يجذب إلى الفهم كالذي ذكرناه في قوله يا صبي، الذي ذكرناه من اللغة في قول يا صبي ما صار فيه فهم ولا لا؟ صار فيه، قلنا أنه قد يكون تصغير لفظي وتصغير معنوي، صار عنده زيادة فهم. وكذلك مر علينا كلمة أخرى كذلك فيها زيادة يعني فهم نشأت من معرفة الضبط فحصل بها خير، فهي جادة نافعة ينتفع بها المتعلم. ومن وجوه الضعف في العلم الضعف في اللسان، فإن ضعف العناية بعلوم العربية ومن جملتها لغتهم أنشأت ضعفا في فهم العلم. فإن لسان الشريعة عربي، ومن تعظيم الشريعة إقامة العلم فيها على هذا اللسان، هذا من تعظيم الشريعة. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. اللي يجي يجلس على الكرسي، كرسي التعليم الذي ينوب فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم، يستقبح أن يجري على لسانه دوام اللهجة العامية، لأن هذا مو علم الشريعة. علم الشريعة عربي، يجي يشرح لي أصول السنة وتلقى بين كل ثلاث كلمات كلمة عامية، بين كل ثلاث كلمات كلمة عامية. إذا صار اللسان عاميا صار الفهم عاميا، إذا صار اللسان عامي صار الفهم عامي. وكذلك أداء الخطاب الذي لا يراعي فيه حال العرب، الذي لا يراعي فيه المرء حال العرب يضيع الأوقات ويضعف الأفهام. تجد بعض الناس يلقي الآن وتجد عنده لي ما أدري كيف أعبر عنه، لكن تجد يأخذ له مسافات في كلامه، من كلامه إلى الانقطاع، وها 20 مرة يكررها في 5 دقائق. هذه ليست طريقة العرب، العرب ما يتكلمون هكذا. وما وقع هذا إلا في هذه الأزمنة، ولا نرى هذا في مجالس كبار السن العوام، أن تجده يلقي كلمتين ثم يكون في حالة من الفهاهة وعدم الإحصاء. وكما أخبرني أحد من يعتني بهذه التسجيلات أنه عمد إلى تتبع مثل هذه الأشياء في شرح ما وقطعها على طريقتهم في تقطيع ما يريدون في الصوتيات، فوجد وقتا ليس يسيرا كله أضيع في آه وها. وليست المصيبة أنه يضيع الوقت، يضيع الفهم، هذه أعظم. فإن من غلط الناس في العلم حصول اللوثة في الفهم التي أنشأت عندهم أغلاطا في فهم العلم والشريعة. فقراءة الضبط والعناية ترقي المتعلم في هذه الرتبة. النوع الثالث إيش؟ إيش؟ قراءة تنكيت وإفادة. الآن نقرأها قراءة الثالث تنكيت وإفادة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى: قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قوله رحمه الله السنة أي دين الإسلام، أي دين الإسلام، فاسم السنة في خطاب الشرع يراد به الدين، فاسم السنة في خطاب الشرع يراد به الدين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي كونوا على الدين الذي كنت عليه ويكون عليه الخلفاء الراشدون المهديون. وربما أطلقت السنة وأريد بها مقابل الواجب، وأريد بها مقابل الواجب وهو معنى اصطلاحي. وقوله عندنا إما أن يكون إخبارا عن نفسه لا على وجه التعظيم، إما أن يكون إخبارا عن نفسه لا على وجه التعظيم، فإنه يبعد منه إرادة تعظيم نفسه لما عرف من سيرته وأخباره. وإما أن يكون إخبارا عما عليه أئمة السنة، وإما أن يكون إخبارا عما عليه أئمة السنة، والثاني أرجح، والثاني أرجح لعدم اختصاصه بما أخبر عنه، لعدم اختصاصه بما أخبر عنه، فهو يقع منه ومن غيره من أئمة المسلمين وعامتهم ممن يعتقد هذا الاعتقاد. وقوله الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله، خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله. قال أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه الجملة ذكر جماعة أنها صفة الإيمان بالقدر، هذه الجملة ذكر جماعة أنها صفة الإيمان بالقدر، منهم البيهقي في كتاب القضاء والقدر، منهم البيهقي في كتاب القضاء والقدر، فترجم باب كيفية الإيمان بالقدر، فترجم باب كيفية الإيمان بالقدر. ومنهم محمد بن عبد الوهاب فقال في مسألة من مسائل باب ما جاء في منكر القدر صفة الإيمان بالقدر، صفة الإيمان بالقدر، مريدا حديثا روي بهذا المعنى، مريدا حديثا روي بهذا المعنى. قال وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المطلوب شرعا في القول والعمل، ذكر المصنف في هذه الجملة المطلوب شرعا في القول والعمل، مبينا أن القول لا بد أن يسحب بعمل، مبينا أن القول لا بد أن يسحب بعمل، فيقول العبد ويعمل، وهما لا ينفعان إلا مع الإخلاص لله، وهما لا ينفعان إلا مع الإخلاص لله، المشار إليه بقوله بنية، المشار إليه بقوله بنية، ومن قال وعمل مخلصا لله لا يتم أمره إلا بإصابة السنة، ومن قال وعمل مخلصا لله لا يتم أمره إلا بإصابة السنة، بأن يكون متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم. قوله والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، هكذا قال المصنف وذكر دليلا مشتملا على المغفرة، هكذا قال المصنف وذكر دليلا مشتملا على المغفرة، جريا على قول من يقول إن الرحمة والمغفرة إذا ذكرت إحداهما ذلت على الأخرى، جريا على قول من يقول إن الرحمة والمغفرة إذا ذكرتا دلت إحداهما على الأخرى. قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. قوله فمن سبهم أي شتمهم، وقوله أو تنقصهم أي عابهم، قوله من شتمهم من سبهم أي شتمهم، وقوله أو تنقصهم أي عابهم، فالسب الشتم والتنقص العيب، فالسب الشتم والتنقص العيب، والفرق بينهما أن الشتم من باب الإنشاء والعيب من باب الخبر، أن الشتم من باب الإنشاء والعيب من باب الخبر، فمن يشتم أحدا سابا له يجري كلامه إنشاء، وأما من يتنقصه عائبا له فإنه يكون خبرا. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له، فليس ممن جعل له الفيء. والقرآن كلامه. قوله أخبرنا بذلك غير واحد، هم جمع لا تضر جهالتهم، هم جمع لا تضر جهالتهم، لأن ما يتوقع من ضعف أحدهم يجبر بغيره، لأن ما يتوقع من ضعف أحدهم يجبر بغيره، صرح به العراقي والسخاوي، صرح به العراقي والسخاوي في موقعين يستخرجان بالمناقيش، في موقعين يستخرجان بالمناقيش، يعني ايش استخرجا بالمناقيش؟ يعني في غير مظنته، في غير مظنته، وهو واقع في البخاري، وهو واقع في البخاري، فإنه وقع فيه أخبرنا الحي، أخبرنا الحي أي جماعة القوم، أي جماعة القوم ممن يروون عن صحابية، ممن يروون عن صحابية، فهو لم يقع في شيخه ولا شيخ شيخه، وإنما وقع في طبقة تابعين، وقع فيه مجمل، يعني أنهم جماعة مجهولين، هذا وقع في البخاري، في أي موضع في البخاري؟ ابحثوا عنه حتى تستفيدوا حتى تستفيدوا. نعم. قال: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. قوله لم نسمع أحدا يقول هذا أي من أهل السنة، لم نسمع أحدا يقول هذا أي من أهل السنة. قال: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي أو صبي، بل حتى لا يبغي له صبي. أسكت يا صبي الشارح يقول قال ابن جنة: بل حتى لا يبقى منه شيء. قوله بل حتى لا يبقى منه شيء كيف يعني؟ لا يبقى من الإيمان شيء، يقف. يعني إذا لم يبقى من الإيمان شيء يصير يقف. وهو ذكر هنا إيش؟ قال: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. قال: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. يقول الأخ يكفر، وهذا معنى قول الأخ لا يبقى منه شيء. يتوهم أن هذه الجملة معناها لا يكفر، أنه يكفر. وهذا في حق مرتكبي الكبائر يقع ولا ما يقع؟ ما يقع. مرتكب الكبائر ما يقع. يعني واحد لو أنه يشرب الخمر ويزني عياذا بالله مرتكب كبائر، هذا فاعل كبيرة. عند أهل السنة يكفر أو لا يكفر؟ طيب كلامه هنا قال حتى أقتصر عليكم. نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الإجماع على هذه الجملة، الإجماع على هذه الجملة، ولها ثلاث معان صحيح، ولها ثلاث معان صحيح. أولها أنه لا يبقى عليه اسم الإيمان الكامل، أنه لا يبقى عليه اسم الإيمان الكامل، فيكون مسلما لا مؤمنا، فيكون مسلما لا مؤمنا. ويصدق هذا الأحاديث الواردة أن المرأة إذا زنى خرج منه الإيمان كأنه ظل. يصدق هذا الحديث الواردة بأن المرء إذا زنى خرج منه الإيمان كأنه ظل، فإذا نزع عاد إليه. وثانيها أن يحمل على إرادة الوعيد والتهديد، أن يحمل على إرادة الوعيد والتهديد، فيكون كالآيات والأحاديث المهددة أصحاب الكبائر، فيكون كالآيات والأحاديث المهددة أصحاب الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. والقتات هو النمام. وإذا كان مسلما فإن مآل جميع المسلمين هو الجنة، فالمقصود تهديده ووعيده وتخويفه من الوقوع في هذه الكبيرة. وثالثها أن هذا باعتبار المآل، أن هذا باعتبار المآل، فمن واقع الكبائر واستكثر منها، فمن واقع الكبائر واستكثر منها جرته إلى الكفر، جرته إلى الكفر. وهذا معنى قولهم: المعاصي بريد الكفر، وهذا معنى قولهم: المعاصي بريد الكفر. نعم. قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت. وما نطق به القرآن والحديث مثل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل. والسماوات مطويات بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. قوله وما نطق به القرآن والحديث أي ما برز منه وجاء فيه، أي ما برز منه وجاء فيه. فأصل النطق هو إيش؟ كلام اللسان. إيش ما برز من الفم للكلام؟ خليك على الأول بدون كلام. البروز مثل ما قال واحد أرسلها عائرة الخروج، البروز النطق الخروج. تعرفون قولتهم نطق الجربوع؟ كيف تعرفون؟ يعرفون الجربيع والصيد؟ نطق الجربوع صح؟ هذه فصيحة ترى. نطق الجربوع خرج برز إنه يجعل له باب سري ويخرج منه إذا أقفل عليه الباب الأصلي، فقال نطق الجربوع، هذا يعني خرج فجأة. فمعنى ما نطق به القرآن والحديث يعني ما برز وجاء وظهر من القرآن والحديث. فالنطق لا ينحصر في الكلام، ومن توهم منعه في القرآن وأنه لا يقال نطق القرآن فهو لم يقرأ القرآن. ليش؟ لأن الله قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا من القرآن، آيتان في القرآن، والآيتان في الكتاب القدري، فيجوز أن يكون في الكتاب الشرعي أيضا. فيقال في الكتاب القدري من اللوح المحفوظ وأفراده نطق به الكتاب أو اللوح المحفوظ، ويقال كذا في الكتاب الشرعي وهو القرآن نطق القرآن. فكلاهما كتاب الله وحكمه، فكلاهما كتاب الله وحكمه. وأما قوله نطق الحديث فهذا في القرآن أيضا، وين؟ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصارت هذه الكلمة وفق من يعرف خطاب الشرع واللسان فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. قوله ولا نفسره أي بالتفاسير الفاسدة التي أحدثها الناس، أي بالتفاسير الفاسدة التي أحدثها الناس. نعم. قال ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قوله ولا تكفير بشيء من الذنوب أي الكبائر، أي الكبائر. فاسم الذنوب في عرف السلف يراد به الكبائر، فاسم الذنوب في عرف السلف يراد به الكبائر. فقولهم ولا نكفر أحدا بذنب أي بكبيرة، أي بكبيرة. فهم لا يقصدون مجرد الذنب، وإنما يريدون نفي التكفير بالكبائر، فهم يريدون نفي التكفير بالكبائر. فمن زنى أو شرب الخمر أو أكل الربا هو فاسق غير خارج من ملة الإسلام. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ويجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التكفير بترك المباني الخمس للإسلام. ذكر المصنف في هذه الجملة التكفير بترك المباني الخمس للإسلام، واختار أن من ترك الشهادة أو الصلاة أو الصوم فإنه يحج، واختار أن من ترك الشهادة أو الصلاة أو الصوم فإنه يكفر. وقد اتفق أهل العلم على كفر تارك الشهادة، وقد اتفق أهل العلم على كفر تارك الشهادة، وذكر اتفاقهم في تكفير تارك الصلاة، وذكر اتفاقهم في تكفير تارك الصلاة، وفيه بحث، وإن كان الأظهر كفره، وفيه بحث وإن كان الأظهر كفره. وأما الأركان الثلاثة الباقية وهي ترك صوم رمضان وترك إيتاء الزكاة وترك الحج، فالراجح فيها أنه لا يكفر. وأهل العلم كما تقدم مختلفون في التكفير بما عدا الشهادتين، وإن نقل الإجماع على التكفير بترك الصلاة. وبهذا نكون انتهينا من التنكيت والإفادة. كم الوقت اللي استغرقنا؟ 23 دقيقة تقريبا، هلا 25 دقيقة. ينتهي الإنسان من مثل هذا الكتاب النافع 25 دقيقة. أنت قد تلقى شيخ يجلس معك ساعتين وأنت تقول ما في وقت نقرأ، وهو قد لا يساعدك أيضا ولا يعتني بهذا، لكن إذا كان الطالب نبيها اشتغل بهذا. فلو دعا شيخا استطاع أن يستفيد منه، لو دعاه لمأدبة قال أحسن الله إليك لو نقرأ ربع ساعة في كتاب، يستطيع أن يعرض عليهم مثل هذا وينكد، يقرئه على وجه التنكيد والإفادة على الوجه الذي ذكرناه. والمقصود بالتنكيد إبداء نكت من العلم، إبداء نكت من العلم تستفاد فتكون محلا للإفادة. واضح؟ طيب، هل من عيب لهذه الطريقة؟ اسمعوا الكلام اللي يغلب عليها مرادات المؤلف. كيف مقاصد التأنيث؟ يعني ما في شرط، ما في شرط، هذا نفس المثل أنه لا يوجد فيه شرط، وليس العلم كله يؤخذ شرطا. العلم كما ذكرنا يؤخذ الطرائق مختلفة. النوع الرابع هو قراءة الشرح والبيان، النوع الرابع قراءة الشرح والبيان. فهذه الطريقة طريقة نافعة لا تعاب عند بعضهم إلا بأنها ليس فيها شر، وما يطلق عليه اسم الشر يتباين الناس في تحديده. فبعض الناس قد يشرح، هذا الشيخ من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ شرح القواعد الأربع في 25 دقيقة، قواعد الأربع 25 دقيقة، ممكن يجي واحد يقول يا أخي هذا لعب ما يشرح، وهذا من سوء فهم للعلم. العلم ليس في طريقة بيانه وحي منزل بأن تسلك هذا دون هذا، هذه طريقة مختلفة. وأنت لو سلكت طريقا في الشرح لأمكن أن يقول غيرك إن شرحك يفتقر إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فلا يسمى شرح. فالمقصود أن هذه الجادة تنفع، لكن لا ينبغي أن تكون أصلا، وإنما تكون من المقويات التي تصحب في العلم، يهتبل بها ضيق الوقت، ضيق الزمان، يكون الزمان ضيق، أو وفود عالم على بلد ولا تمكن من الاستفادة، تمكن الاستفادة منه إلا بهذه الجادة. ومن استطاع أن يسلك هذه الأوقات التي يحصل فيها للعالم سعة يستفيد شيء كثير، يستفيد شيئا كثيرا. ومن اللطائف أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قرأ عليه رجل منظومته القواعد والأصول في الطريق، وكان الشيخ يشرحها له، فسجلها ذاك الأخ عنه ثم قرئ. فلما سألت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن أقرأها عليه قال خذ شرح فلان يكفي. هذا وين شرح الشيخ؟ هو الطريق، هو طالع من المسجد للبيت، من المسجد للبيت كان يشرح فقط، وهو أصل الشروح المتداولة الآن، هو أتقنها حقيقة قبل أن يخلط بغيره. الشرح الموجود المطبوع مخلوط من عدة شروح، لكن ذاك الشرح الذي ألقاه على رجل من غير هذه البلاد سجله عنه وكان من أحسن الشروح. الإنسان يمكن أن يهتبل هذه الأوقات بما يرجع عليه بالفائدة. ومن تلك الطرق طرق التنكيت والإفادة، أحيانا تجد عالم يبدي لك نكتة لا تجدها في جميع شروح المتن، نكتة أنت هذه تقول من هذه نكتة ما في شرح كثير، لكن أبدى لك هذه النكتة ولا تجدها في جميع الشروح. فطالب العلم ينبغي أن ينتفع بهذه الطريقة التي هي التنكيت والإفادة ويحرص عليها. فتارة بعض الشيوخ يجعل عنده مجالس بهذه الطريقة، وخاصة في المطولات تقول على وجه التنكيت والإفادة، ومنهم من لا يكون كذلك، فيمكنك أن تعرض عليه بأن يقرئك هذا الكتاب تنكيتا وإفادة. الآن كم من هنا؟ ثلاث أصول السنة قرأناها كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني هذه المعاني إذا قررت استقرت في القلب. ثم لأولئك الذين يوجزون أو يتوسطون أو يطولون في الشروح ما في كلام الأوائل أنفع من كلامه. لو كان فقط تقرأ الكتاب وتفهمه فهما صحيحا، هذا الكلام هو أصل العلم، هذه الكتب هي أصل العلم الذي تلقاها الناس. فبعض الناس يأتي للشيوخ وينظر إلى ما يلقي إليه ويغفل عن النظر فيما يقرأ، فقد يكون من العلم الذي تدركه بالقراءة على الشيخ ما لا يبينه لك فيما يلقيه لك من العلم. ولذلك هذه فائدة الإقبال على المتون حال القراءة وحضور القلب فيها، أنك تستفيد فهما قد لا يلقي الشيخ. وكان من مضى إذا فهموا فهما عرضوه على الشيخ، فإما أن يصوبهم ويزيدهم فيه وينتبه إلى أنه تركه، وإما أن يكون قد وقع لهم على وجه خطأ في الفهم فينبههم إلى الغلط فيه. فطالب العلم إذا قرأ كتاب لا ينتظر فقط تعليق الشيخ، بل هو إذا سمع القارئ يقول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر سبح بفكره في فهم هذه العبارة. وأكمل من هذا أن يقدم بين يدي الجلوس عند شيخه تفهم هذا المتن بأن يعيد قراءة المتن أو ما يراد شرحه منه مرات ومرات. فأنت تقرأ، لو قدر أننا نشرح الجملة الأولى السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره فقط في مجلس واحد، فأنت في البيت تقرأ هذه الجملة مرات، فإنك تفهم أنواع من الفهم تجود بها عقلك، يقوى عقلك إذا أعدتها مرة بعد مرة ولازمت هذه الطريقة يكمل عقلك في الفهم، ويحصل لك من الفهم ما ترى في مجلس الشيخ صوابه وصحته، فيمتل فهمه ويحدق عقله ويقوى ذهنه. وإما أن تكون قد أخطأت في الفهم فتتعود التصحيح. والأذهان كالأغصان، فالغصن إذا كان معوجا فقوم استقام، فكذلك الأذهان إذا كانت في أصل خلقتها أو طبيعة نشأتها عندها ميلان، إنها مع دوام تصحيح الفهم من الشيخ تستقيم تلك الأذهان. فينبغي أن يحرص الطالب على تقديم هذا في كل ما يقرأه على الشيوخ. وقد أرشد ابن بدران نقلا عن شيخ محمد بن عثمان الدوماني في المدخل إلى هذه الطريقة، وأنها ممن انتفع به في العلم. فإذا أردت أن تقرأ متنا على شيخ فلا يكن أول عهدك حلقة الشيخ، لكن قدم قبل ذلك أن تقرأه مرات حتى يحصل لك فهم. وهذا الفهم إما أن يكون صحيحا فيقوى، وإما أن يكون غلطا فيقوى، فيحصل لك مع دوام هذه الحال قوة العقل وحسن الفهم. وهذه الأحوال في أخذ العلم لا يمكن قياسها لأنها معنوية، لكن يقطع العارفون بالعلم أن من أخذ بهذا حصلت له قوة العلم والفهم وحسن الفهم فيه. الآن فرغنا من كم طريقة؟ قراءة سرد ورواية، وقراءة إيش؟ ضبط وعناية، وقراءة تنكيك وإفادة، هذه الطرق الثالثة. الرابع إيش؟ القراءة الشرح والدراية. وهذا المتن سنقرأه قراءة شرح ودراية على الوجه الموجز وعلى الوجه الواقعي، ليس المتوسط، على الوجه الموجز وعلى الوجه الواحد. فأما الوجه الموجز فسنقرأه إن شاء الله تعالى كاملا بإذن الله بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادمة في المسجد الحرام. وأما الشرح الوافي فستكون فيه الدروس في هذا المسجد بعد صلاة الفجر التي تبتدئ بعد ساعة من الأذان، فمبدأ الدرس إن شاء الله تعالى في الفجر بعد ساعة من الأذان، وأما بعد العصر والمغرب فيبدأ مباشرة. فغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الشرح الوافي، وهذا الشرح الوافي أكمل الانتفاع به أن يكون الطالب متهيئا له ممن تلقى علم الاعتقاد وصار له فيه فهم. وأما المبتدئون فقد يكون عليهم فيه كلام، فأنا أنصح المبتدئ أن لا يحضر هذا الدرس إن قصد الفهم، وإن قصد بركة المجلس والجلوس بعد المسجد لصلاة الفجر فهذا لا يدخل في باب الاشتراط في فهم العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي، بل هذا أصل عام في الخير. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، أن يتولانا بالصالحين ويكرمنا بطاعته أجمعين. ولم تصل اليوم أسئلة، فغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الإجابة على الأسئلة، وأرجو أن تكون تلك الأسئلة مكتوبة في أوراق مقواة في بطاقات لنحتفظ بها ونستفيد، مع الحرص على تبيين الخط. وكان بعض من مضى من السلف يقول إذا كتب أحدكم فلا يقرنط. معنى يقرنط؟ يعني صغر خطه يطوي بعضه بعض. وكذلك إذا كتب أحدكم الفائدة إياه وتصويره، فإن السلف حذروا من تصغير كتابة العلم، لأن ذلك يخونك أحوج ما تكون إليه، فأنت إذا رجعت إليه بعد مدة قد لا تفهمه، ولا سيما في حال الكبر وأنت تحتاجه. وفق الله الجميع كما يرضى، في الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.